الحمد لله رب العالمين، لا رافع لما وضع، ولا معطي لما منع، ولا واصل لما قطع. أحمده سبحانه وأشكره على ما أولى من الإنعام وصنع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من عرف الحق واتبع، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المتبع، أرسله ربه والكفر قد علا فأهبطه من عليائه وقمع، وسرى الإسلام مكانه واتسع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما سجد مصلٍ لله وركع. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في السر والعلن، وحافظوا على الفرائض والسنن، واحذروا الفتن ما ظهر منها وما بطن، تفوزوا برضوان من ربكم وجنات عدن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أي عباد الله، أقبلت العشر فما نحن فاعلون، والأجور بين أيدينا فما نحن صانعون، وكلنا نعلم أنا إلى الله راجعون، فهل نحن راغبون أو راهبون؟ أيها المسلمون، لنتأمل في هذه الليالي المباركات وهذه المواسم التي أعدها ربنا للطاعات، فنغتنم لحظاتها كما فعل الموفقون، ونتدارك ساعاتها كما صنع الصالحون. في هذه الأيام التي هي ليالي العشر الأخيرة التي نحن في لحظاتها، هي من أعظم أيام الدنيا ولياليها، ولذلك كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر النوافل ما لا يجتهد في غيره، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ومع كثرة قيام نبينا صلى الله عليه وسلم طوال العام، إلا أنه كان له شأن آخر في هذه الليالي، إلا أنه كان له صلى الله عليه وسلم شأن آخر في هذه الليالي العشر. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. ومعنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد اجتهادا خاصا عظيما زيادة على العادة في هذه الأيام العشر، فكان عليه الصلاة والسلام يزيد في أنواع العبادات التي ينبغي عليك الاقتداء به فيها، فكان يكثر عليه الصلاة والسلام من الصلاة والقيام وقراءة القرآن والذكر والصدقة والدعاء. وأنت يا عبد الله، أين أنت من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحيي ليله، أن يستغرق الليل بالصلاة والعبادة، ويوقظ أهله أي ينبههم للصلاة، ولا يدعهم ينشغلون بنوم ولا بغيره، ويشد مئزره كناية عن الاجتهاد في العبادة، حتى يحتاج إلى ربط شيء في الظهر فيسند ظهره برابط ويشد مئزره على ظهره. وأيضا إن معناه اعتزال النساء، وأنه كان يهتم بالعبادة في هذه الليالي المباركة التي لا مثيل لها في الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مادحا زوجا وزوجة: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصلي ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد وهو حديث صحيح. أمة الإسلام، في العشر ليلة هي أم الليالي، كثيرة البركات، عظيمة الخيرات، فالعمل فيها عظيم والفضل فيها كريم. هي كما سمى الله باسمها سورة في القرآن: إن أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. خير من ألف شهر في ماذا؟ خير من ألف شهر العبادة فيها، خير من ألف شهر زمانها، خير من ألف شهر بركاتها، خير من ألف شهر أجورها ورفعة مكانتها للعابدين فيها والعابدات. عباد الله، تأملوا هذه السورة التي أنزلها الرحمن ليكون عبرة للقائمين والمصلين والراكعين والساجدين. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، تشهدها جموع عظيمة من أهل السماء. أنتم تقربتم أو لا، فلله عباد قيام ركوع سجد في هذه الليلة المباركة. أهل السماء، تنزل الملائكة والروح، وهو جبريل. يقول ابن كثير رحمه الله عن ليلة القدر: ليلة سلام وبركات. يقول: يكثر نزول الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها. أي عباد الله، تأملوا معي أن جبريل الأمين الذي لا ينزل إلا بالوحي على المرسلين لا ينزل إلا في ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فالملائكة ينزلون مع تنزل البركات والرحمات، كما ينزلون عند تلاوة القرآن والآيات، ويحيطون بحلق الذكر والصلاة والجماعات، ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له ورفعا للدرجات. أي عباد الله، أتحسبون أن نزول الملائكة أمرا هين؟ لا والله، إن نزول الملائكة دليل على عظيم ما ينزل من أمر الله في هذه الليلة التي قال الله فيها: فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. أيها الإخوة، يقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه أحمد والترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، كلمات لا تتجاوز 7 كلمات، لكنها جامعات مانعات ماتعات، لو أعطيتها كفيت شر الدنيا والآخرة، لو أعطيتها أعطيت خير الدنيا والآخرة، فما أحسن من العافية، عافية في الدين والدنيا، عافية في المال والولد. اللهم إني أسألك، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. هذا دعاء جامع، وما يفعله بعض الأئمة من التطويل في الدعاء حتى يبكوا الناس قصدا، فليس ذلك من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان دعاؤه قصدا وكلماته في الدعاء عدا. واعلموا أنه ما من عبد يرفع يديه في هذه الليالي المباركة إلا وربنا جل في علاه يستجيب له. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وروى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم يدعو بدعوة إلا استجيب له. أو وقي من الشر مثله أو ادخل له، حديث صحيح. عباد الله، إن الرابحين في هذه الليالي هم أهل القيام، هم أهل الدعاء، هم أهل الذكر، هم الموعودون بوفير العطاء والمجزيون بخير الجزاء. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قيل للحسن البصري رحمه الله: ما بال المجتهدين، ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ فقال: لأنهم خلوا بالرحمن ففاض عليهم من نوره. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره أي في قلب عبده المؤمن، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. ثم ذكر أين يكون هذا النور، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. عباد الله، تعلموا في هذه الليالي كيفية مخاطبة الله بالثناء ذكرا، وبالدعاء مسألة وطلبا، وبالقيام ركوعا وسجودا، وتعلموا كيفية الاستماع لخطاب الله عز وجل في تلاواتكم والاستماع لأئمة مساجدكم. وإياكم أن تكونوا عبيدا للأصوات فتتماينون مع تمايل أصوات القراء أو تناغم أصواتكم، وكونوا متفقهين متأملين متدبرين في معاني ما أنزل الله عز وجل. لا عجب أن قيام الليل في هذه الليالي المباركة من أرغب ما يكون، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا عز وجل من رجلين، رجل سار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحيه إلى صلاته، فيقول ربنا: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي سار من فراشه ووطائه ومن بين حيه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. أخرجه الإمام أحمد وحسنه الهيثمي. ولا عجب أن يبلغ القيام بالمؤمن هذا المبلغ، فهو دأب الصالحين وسلوة الطائعين. حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم عموما فقال: وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، رواه أحمد وهو حديث صحيح. وعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطية كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل، أخرجه الإمام أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. ومما تجب العناية به في هذه الليالي الحرص على أداء صلاة القيام جماعة، فإن الفرد يكسل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قام بالصحابة جماعة، ثم لما خشي افتراضه ترك ذلك. فلما كان زمان عمر أمر الناس بالقيام، وكانوا يقيمون في أول الليل، ثم قال: والتي ينامون عنها خير من التي يقومون إليها، يعني أن قيام الليل خير من قيام أوله. إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، رواه الترمذي. وربنا جل وعلا قال في آيات الصيام وضمن آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة وبما سمعنا من الآيات والأحاديث، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أيها المسلمون، لقد كان من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي سنة الاعتكاف، ومقصودها الأعظم قطع العلائق عن الخلائق وإقبال العبد على المعبود سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. فالاعتكاف سنة مؤكدة، واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالرفيق الأعلى. والعجب من الناس اليوم يمضون 11 شهرا و20 يوما مع الناس ولا يريدون أن يختلوا ليالي وأيام معدودات مع الله. والمعتكف يدخل بكرم الله وفضله في قوله صلى الله عليه وسلم: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. أخرجه ابن ماجه بسند صحيح. قال الإمام الزهري رحمه الله: عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله عز وجل. فافتقروا إلى الله في هذه العشر بالاعتكاف في بيت من بيوت الله، فإن لم تقدر كل العشر فلا غرو أن تعتكف ليالي معدودات، فإن الاعتكاف دواء نافع لمعالجة صدى القلوب وقسوتها ولتزكية النفوس ورفعتها. يقول القرطبي رحمه الله: فضيلة الزمن إنما تكون بكثرة ما يقع من الفضائل، وإذا قرب العبد من ربه لطف الله به وساق إليه الإحسان من حيث لا يشعر، عصمه من الشر من حيث لا يحتسب، ورفعه إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون من العبد على بال. انتهى كلامه. واعلموا رحمني الله وإياكم أن المعتكف حق الاعتكاف الذي يحس بالأنس بالله، الذي يتعلم الخطاب مع الله ويتعلم كيفية استماع خطاب الله، يحس بلذة لو أعطي الدنيا كلها لما طلبها ولما رغب إليها عما هو فيه من الأنس بالله. هذا وصلوا على إمام الهدى محمد خير الأنام، كما أمركم ربكم عز وجل في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بتوفيقك وفضلك وإحسانك يا رب العالمين. واحفظ اللهم بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم عنا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر فيكتب له عظيم الأجر ويمحى عنه كل ذنب ووزر، يا سميع الدعاء. اللهم ارشد أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم إلى كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين ووفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح شأنهم وأحوالهم واجعلهم خيرا لرعاياهم. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واصرف عنا كل شر وسوء في الدنيا والدين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا رب الأرض والسماوات، والحمد لله رب العالمين.